وهمه ان يخلص شوية العنب اللي عنده. يعني بالعربي لو ما فيش عنب مش عاوز يشوفه. لو واحد من الصنف ده اتصل بك وقال لك انا عاوز اجي ازورك، هتقول له ايه؟ طب خلها بكرة. ويجي بكرة تقول له ايه؟ خلها بكرة. انت في الاصل مش عاوز تشوفه، وحتى لو جه وعمل عليك كبسة هتحاول تزهقه، ما هو جاي من غير معاد ونيته مش سليمة وجاي لك وهدفه دنيوي. اول حاجة هتعملها هتقابله بعبوس في الوجه، انت جيت ادخل، وبعدين تنادى على اهل بيتك في عشاء يا اولاد ولا ما فيش زي كل يوم. وممكن الضيف يكون بارد ومش ممكن يتأثر من اي حاجة، زي الراجل اللي راح يزور واحد على غير معاد، فصاحب البيت متضايق منه وعاوز يزهقه، فقال له انا هصلي قيام الليل على ما الحجة تجهز لنا حاجة. قال له صلي. راح جاي ناوي بصوت مرتفع مع ان النية محلها الايه؟ القلب. فنوى جنب الضيف عشان يزهقه بيقول ايه؟ نويت اصلي قيام الليل 150 ركعة، الله اكبر. الضيف بص له كده وكان ضيف بارد، مش هيطلع مش هيطلع. قال 150 ركعة؟ راح جاي ناوي جنبه قال نويت اصلي الى يوم القيامة الله اكبر. قال لا خلص احسن، توحد الله وتصلي على رسول الله. ضيف تقيل. اما الضيف المرغوب فيه يجب ان يستقبل استقبالا يليق به، وافضل استقبال لرمضان هو الاستقبال الذي كان يستقبله به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله كان اذا راى الهلال قال. شوف حبيبك محمد كان ازاي بيستقبل الهلال، مش في شهر رمضان بس، ده في كل الشهور، ولكن هلال شهر رمضان كان له خصوصية خاصة وفرحة في قلوب جميع المسلمين. النبي كان بيقول ايه بعد ما تصلي عليه؟ في حديث رواه الترمذي وهو حديث حسن، كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم اذا رأى الهلال يقول اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير. شفت الكلام الحلو؟ إيه رأيك يا حبيبي في كلام حبيبك محمد؟ شوف النبي بيقول إيه؟ اللهم أهله علينا بالأمن والإيه؟ والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير. إيه رأيك في استقبال النبي محمد للهلال؟ شوف النبي بيعمل إيه؟ وإحنا بنعمل إيه؟ احنا اليومين دول للاسف الشديد اول ما شهر رمضان يقرب، وخاصه في اول ليله التي يجب ان تستقبل بالطيب من القول وبالقيام وصلاه التراويح، وبدلا من ان ينطق الناس بكلام سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم تلاقيهم بالمزمار يبدلون كلام المختار. اول حاجه تطلع علينا وعلى مسامعنا وحوي يا وحوي، ومش مكفيهم وحوي بس، وكمان وحوي، هاتي فانوسك يا اختي يا احسان، ورمضان جانه وفرحنابه، اهلا رمضان. وتنطلق الكلمات من كل اتجاه، رنات الموبايلات والفوانيس اللي بيسموها فوانيس رمضان، وشهر رمضان بريء منه. واظرف حاجه لقيت فانوس متمرد طالع في النص كده، ما هوش بتاع رمضان، لسه بنفتح الفانوس، فالفانوس زي ما انتم عارفين فانوس رمضان، إنما الفانوس دي بالذات أول ما فتحناه لقيناه بيقول رجب، حبك جنني يا رجب. يعني الفانوس ما طلعش بتاع رمضان، طلع فانوس إيه؟ رجب. طلع فانوس رجب. بالله عليك يا مسلم ما تنسى سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الهلال بالكلام الطيب، كان يقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير. ودلوقتي السؤال، مين فينا استعد لشهر رمضان؟ ويا ترى استعد ازاي؟ هتقول لي هي الحكايه محتاجه استعداد؟ ايوه محتاجه استعداد. ولعل من سائل يقول انت هتصعب علينا العمليه ليه؟ ده رمضان زي كل رمضان، خليك ايد سهل. يعني يا حبيبي انا مش بصعب عليك الحكايه، وبعدين لازم تعرف ان كل حاجه في الاسلام سهله وجميله. فتوحد الله وصلي على رسول الله. كل اللي فيها انا عاوزك تكون حريص على ان الخير ما يروحش منك، فاستعد حبيبي لرمضان وهيئ نفسك. وهنروح بعيد ليه؟

وأكلت طعمية، احمد ربنا. عاوز تنام شوية، نام. عاوز تقيم الليل حتى صلاة الصبح، وابدأ اليوم بصلاة الصبح الجماعة، واحرص على صلاة الجماعة، فإنه من صلى لله 40 يوما في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. ما تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بشرى هبة. من صلى لله 40 يوما، 40 يوم في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام، ما تفوتوش تكبيرة الإحرام، التكبيرة الأولى، كتب له براءتان، براءة من النار. طيب انت بتصلي ليه؟ انت بتصوم ليه؟ انت بتسجد لله وتدعي وتعيط ليه؟ انت عايش حياتك كلها ليه؟ انت بتعبد ربنا في الاساس ليه؟ مش عشان تروح الجنة وينجيك الله من النار، وزيادة على كده انك هتبقى صافي مصفى. من صلى لله 40 يوما في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. حديث صحيح في صحيح الجامع، براءة من النفاق 40 يوم يا مسلم وتبرأ من النفاق وتاخد براءة من النار. وخلي بالك المسألة مش سهلة، هتلاقي في أول يوم الشيطان عارف أنك ضعيف وعزيمتك ضعيفة، هتصلي أول يوم في جماعة، الشيطان هيقول للي معاه سبوه سبوه، أنا عارفه مش هيكمل اليوم الثاني، لو كملت اليوم الثاني سبوه أنا عارفه مش هيكمل الثالث، عاند أنت الشيطان كمل، هتفضل تكمل لحد ما تقرب من 40، هتلاقي كل يوم هتصلي فيه جماعة الشيطان ينتبه، إيه ده ده بينه واخدها جد، زودوا عدد الشياطين اللي عنده، تلاقي زوجتك مغلبات، تلاقيك نايم ومش عارف تنام، تلاقي حواليك الأولاد طالبين منك كل حاجات الدنيا عاوزين يعطلوه، الشياطين دقوا عليك الناس كلها. في الحالات اللي زي دي عايزك تتخيل ان في حرب، عاند الشيطان وعاند أعداء الله من الشياطين، اجمد يا مسلم اجمد. 40 يوم، 40 يوم في جماعة، بشرط ما تفوتكش تكبيرة الإحرام، حتى لو انت مسافر بعربيتك وقف العربية انزل صلي، ولو كان معاك زمايلك قول لهم تعالوا صلي، وقف في الطريق وحود على الجامع. ويا سلام بقى لو انت سواق ميكروباص وبتشيل ناس أجرة، روح منزل الناس عند مسجد ساعة صلاة العصر مثلا، قول لهم لو سمحتم هننزل نصلي، وكل واحد هديله ربع جنيه من أجرته، هتلاقيهم بعد الصلاة هيلمونك انت، بس الله يكرمك لو بعد الصلاة ما لملكش فيه أنا ماليش دعوة، وحد الله. تخيل لو ساعة الله أكبر ما تنطلق إلا عربية الملاكي تيجي على جنب، وسوائين الأجرة على جنب، والطريق يفضى. ايه يا اخواني الناس بتصلي لله، سمعوا الله اكبر راح كل داخل المساجد، سبحان الله، يبقى الشارع فاضي والبركات تتنزل. طب اللي في الشغل يعمل ايه يا عم الشيخ؟ ما هو مش قادر يسيب مكانه، لو انه حارس امن يصلي في اول الوقت في محل عمله، ولو كان واحد واقف على جهاز ممكن يضر العمل ينتظر حتى يصلي زميله. لو تعذر الوقوف في جماعه وفي المسجد صلي، ولكن الله هو الذي يعلم وسع النفس، حاول بقدر الإمكان إنك تصلي في جماعة 40 يوم. خلي بالك يا مسلم زي ما قلت لك في اليوم 35 36 37 38 39 في آخر يوم، أنا عايزك تتخيل إن أنت قاعد في قلب البيت، هنفترض إن إحنا في مدينة نصر وإحنا صلينا 39 يوم، الشيطان عارف انك لو كملت 40 هتاخد براءة من النار وبراءة من النفاق، هيروح جاي بنفس اذا شاء الله، هيجي بنفس هيقول لا اجمعوا لي جميع الشياطين حوطوا لي البيت بتاعه قفلوا عليه اكبسوا على دماغه ما تخلوش يصحى، ده النهارده هيكمل صلاة الفجر، النهارده لو صحى هيكمل، ده ممكن يحوطوا لك مدينة نصر كلها. انا عايزك تتخيل ان انت رامبو ومعدي من وسطهم كلهم كده، وبص للشيطان وقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لو قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هتجد اللي بيسقط من على العماره واللي واقع في قلب حفره، وتلاقي الشيطان عمال يجري، وروح داخل الجامع تصلي وتخرج، ويا ريتك تتخيل الشيطان وهو بيشيل التراب على راسه. وبعد ما تكمل ال40 يوم ده حاجه من عندنا دي بقى، خش على اهل بيتك اعمل لهم احتفال، قل لهم تعالوا اليوم قد أخذت براءة من النار وبراءة من النفاق كما أخبرني الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. شهر رمضان تجربة عظيمة، شهر رمضان